بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لولا أن تربى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن توضح أن تربى ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت. لمن أراد الإصلاح. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم فوالله الذي لا إله غيره، إن كل فساد في الأرض إنما يندم وينتج عن فساد المعتقد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا، لأن أشد أنواع الفساد أن تفسد بعد الإصلاح. فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام يوم أن نادى وصرخ في قومه بأعلى صوته قائلا: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا إبراهيم، هذا قد أجر الله على يديه أعظم أنواع الإصلاح. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الشباب هم الذين ينصرون دين الله تبارك وتعالى. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ولا بد للشباب أن يدفعوا عن هذا الدين هذه الغربة، كما دفع الصحابة رضي الله تعالى عليهم في أيام الإسلام الأولى. يعني شباب نالت الأمة عزها ومجدها وسودتها وشرفها وعلوها على غيرها من الأمم الكافرة، شباب كما قال شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينة، وما عرفوا القلاعة في بنات وما عرفوا التقنف في بنينا. إذا شهدوا الوغى كانوا قمة يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيابى أن يقيد أو يهون. أين من تركوا العيش الرغي والفرش الوزيرة وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على جوع فطورهم. الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وبما أصبحوا سادة للأمم بعد أن كانوا رعاة للغنم، كما قال القائل: ملكنا هذه الدنيا قرونا وأقطعها جدود خالدون، وفطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا. أين أولئك الشباب الذين نصر الله بهم جيله؟ والله ما حرقتهم دنيا ولا حرقهم منصب من المناصب، ولا تحركوا لنيل شيء من حطام الدنيا، وإنما خرجوا ليعبدوا البشر إلى ربهم تبارك وتعالى. قل له: ما الذي جاء بكم إلى بلادنا؟ قال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. تلك الكوكبة التي اجتمعت حول النبي صلى الله عليه وسلم، فنذروا الله تبارك وتعالى بأنفسهم ونذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكل يصبو لمجتمع قد عفاه الله تعالى من المعاصي. ماذا تعرف فيها من المنكرات ولا من المخدرات؟ تظن هذا الفن عن تعاطي التنباك والسجاير والشيشة؟ لا تشوش أن تخف هذا اللسان عن أن تغني به أو عن أن تغتاب به أو عن أن تكتب به. احفظ هذا السمع إياك عن سماع الأغاني، عن سماع الموسيقى. لا تنظر إلى ما حرم الله وتشاهد أفلام التعاطي. بهذا يحصل النفع من الفرد لنفسه ولأسرته ولمجتمعه وللعالم كله. له مجتمع معافى. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أنفاسهم الذين مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا في السنين أي المجاعات. فمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. إلا ظلم الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. له مجتمع معافى. تعرفون المعاصي والآثام والذنوب؟ فإذا ما نصحتهم ماذا يقولون لك؟ الإيمان ها هنا، التقوى ها هنا. أي التقوى هذه التي لا تقود الإنسان إلى أن يعظم عين الله؟ العينان تزنيان وزناهما النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها السعي. الكثير من شباب المسلمين لا يصلون. ورحم الله من قال: منائركم علت في كل داعي، ومسجدكم من العباد خالي، وجلجلة الأذان في كل حي، ولكن أين خوف من بلاد؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فليعبدوا رب هذا البيت. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعظ ربكم ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه لا يبتلون. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. أما بعد، فأتيناكم أيها الآباء والإخوة في هذه القرية، قرية الجليل، أتيناكم مذكرين بالله جل وعلا، مكثرين لقول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأتيناكم استجابة لدعوة هؤلاء الشباب الطيب، وإنه والله إما يسعد النفوس ويسلج الصدور أن ينشأ شباب على دين الله عز وجل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل. الله جل وعلا بين أن الأنبياء كانوا على هذه العبادة منذ شبابهم. قال الله عز وجل عن إبراهيم عن قومه: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم.

وكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الحديث يمثل لنا أمر هذه الدنيا بسفينة تشق البحر وسط أمواج عاتية، وهذه السفينة قد انقسم ركابها إلى قسمين، قسم أصاب أعلاها لأنهم كانوا في أعلى السفينة، وقسم كانوا في أسفلها. ثم إن الذين في أسفل السفينة كانوا إذا أرادوا ماء يشربوه صعدوا لمن كانوا في أعلى السفينة فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، أي فيأتينا الماء دون أن نصعد فنأخذ الماء ممن فوقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم وما أرادوا، لو أن الذين هم في الطبقة العليا من السفينة تركوا الذين في الطبقة السفلى منها ليخرقوا في نصيبهم خرقا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم ومنعوهم لنجوا ونجوا جميعا. فهذا الحديث أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب به المثل في بيان ما عليه الناس في الدنيا. فهذه الدنيا بمنزلة تلك السفينة ونحن ركابها، والناس فيها ينقسمون إلى قسمين اثنين، ينقسمون إلى أخيار وأشرار وإلى أبرار وفجار. وهذا الحديث فيه بيان واضح أن من كان على استقامة في دينه فهو العالم، لأن الله جل وعلا يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن يعلو في إيمانه ويعلو بالتزامه وتطبيقه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأهل العلم وأهل الإيمان وأهل الاستقامة هم الطبقة العليا في هذه المجتمعات. هذا في ميزان الشرع وفي ميزان من ورث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء هم أصحاب الموازين التي لم يدخلها خلل، فموازينهم صحيحة يزنون الأمور بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا والله يجعل الإنسان يسعى إلى تكميل نفسه حتى يكون من هذه الطبقة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم في العلو والرفعة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما لقي عامله يعتفان فقال له: من وليت على أهل الوادي؟ أي من استغلبت عليهم؟ فقال: ابن أبزة مولى من موالينا. فقال: أوليت عليهم مولى؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر الذي علم أن هذا أن خليفته هذا يدل الأمور بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مباركا له فعله ومصدقا له ومشجعا له على صنيعه، قال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليظل بهذا الكتاب أقواما ويظل به آخرين. فالرفعة في الدنيا وفي الآخرة إنما هي لأهل الإيمان والعمل الصالح. ولذلك قال: فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. والسفل إنما يكون لأهل المعاصي، لأهل الشرك والبدع والمعاصي والمنكرات، كما قال الله جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك من أذلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مصحف الإمام أحمد: وجعل السن والصغار على من خالف أمري. وجعل السن والصغار على من خالف أمري. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى قسمين: والعاقل الحريص على نجاة نفسه يجب عليه أن يتأمل في حال نفسه وأن ينظر في أي الفريقين هو، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أصحاب الفساد يحملون معاول الهدم، يريدون أن يغرقوا هذه السفينة، وأن أهل الحق وهم في هذا ماذا يريدون؟ يريدون بأنفسهم وبالناس شرا، لأنهم وبخلقهم هذا يحصل الغرق لهذه السبيل، وأن أهل الحق يريدون نجاة أنفسهم ونجاة غيرهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. وهذا فيه أن الغرق في هذه السفينة يتمثل في المعاصي والآثام التي يقترفها العبد، فبقدر ما عصى العبد ربه تبارك وتعالى، بقدر ما اتسع أو بقدر ما وسع غرقه في هذه السفينة. فانظروا يا رعاكم الله، كم ممن يغرقون هذه السفينة وهم في هذا كما أسلفنا يضرون أنفسهم ويضرون غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن هناك معاول تهدمه، وأن هناك سواعد تبني. والموفق من جعله الله تعالى مفتاحا للخير مغلاقا للشر، والشقي من جعله الله جل وعلا مغلاقا للخير مفتاحا للشر. وطوبى لعبد أجر الله تعالى الخير على يديه. ولذلك لا بد للمسلم أن يحرص إن يجعل من نفسه صالحا مصلحا، وأن لا يكون فاسدا مفسدا، فأنت بهذا تضر نفسك وتضر أهلك وعشيرتك وتضر مجتمعك، بل وتضر العالم بأسره. ولذلك نحن جئنا إلى هنا لنحاضر في هذا العنوان نحو مجتمع معافى، لأن الله جل وعلا أصلح هذه المجتمعات، أصلحها تبارك وتعالى بكتبه المنزلة على رسله. ثم قال الله جل وعلا لنا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا، هذا نهي، والنهي للتحريم. فالله جل وعلا حرم في هذه الآية الكريمة الفساد في الأرض. وتأمل، قال الله جل وعلا: ولا تفسدوا، وما ذكر الله جل وعلا نوع الفساد المنهي عنه. وهذا يستفاد منه العموم، أي لا تفسدوا في الأرض بأي نوع من أنواع الفساد. فإن الله جل وعلا حرم الفساد كله، وما باع نوعا من انواع الفساد ابدا. ولذلك قال ولا تفسدوا. ثم قال في الارض. وهذا يدلك على تأكيد التحريم، لأنه ما من فساد إلا وهو يقع في الأرض. فإذا أردت أن تفسد فابحث لك عن مكان سوى الأرض التي خلقها الله، فهل تجد لك مكانا؟ ولا تفسدوا في الأرض، أي على الأرض، لا تفسدوا على أرض الله. ثم قال بعد إصلاحها. والبعدية هذه تفيد فضاعة هذه الجريمة، لأن أشد أنواع الفساد أن تفسد بعد الإصلاح. لو أنك أتيت على بيت الخرب ثم أخذت تخرب في هذا البيت فإنك تزيده خرابا على خرابه، وربما أن صاحب هذا البيت لا يغضب غضبا عظيما بقدر ما يغضب إن حصل الخراب بعد الإصلاح. لو أنه أصلح بيته وأقامه وجمله وزينه ثم جاء أحد الناس وخرب هذا البيت بعد إصلاحه لم تلأ صاحب البيت غضبا عليه، والله جل وعلا أصلحه وقال لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهذا والله يدلك على جناعة الفساد في الأرض بأي نوع من أنواع الفساد. والله جل وعلا يقول ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فيجب على الناس أن يقصروا عن الشر وأن يقبلوا على الخير. لا سيما الشباب، الشباب هم الذين ينصرون دين الله تبارك وتعالى. ولذلك تأمل، حتى إذا تأملت في القرآن وجدت قوله تبارك وتعالى إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، هذا قد أجر الله على يديه أعظم أنواع الإصلاح، وقام بمحاربة أشد أنواع الفساد. وقال الله جل وعلا عن أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة منهم شاب نشأ في طاعة الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. وتأمل، مع أن الشباب داخل في العمر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه وخصصه، فهذا تخصيص بعد تعميم للتأكيد على هذه المرحلة وهذه الطاقات التي يجب أن تسخر في طاعة الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فهذا نهي كما قلنا عن عموم الفساد في الأرض. فيجب على الناس أن يعظموا دين الله تبارك وتعالى وأن يعظموا شعائر الله عز وجل وأن يعظموا ما حرم الله تبارك وتعالى. إذا أردنا أن يتعافى مجتمعنا من الفساد وأن يكون على الخير والصلاح والإصلاح فعلينا أن نعلم أن الصلاح والإصلاح إنما يكون في التزام ما أمر الله جل وعلا به في كتابه وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأننا بأنفسنا عن جميع ما نهى الله تبارك وتعالى عنه في كتابه وعن جميع ما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته أن نكون على هذا وأن نتعاون على هذا وأن يذكر بعضنا بعضا بهذا وأن يعاون بعضنا بعضا على هذا. بهذا يحصل النفع من الفرد لنفسه ولأسرته ولمجتمعه وللعالم كله بالاستقامة على دين الله عز وجل وعلى شرعه تبارك وتعالى. فحتى تتعامى هذه المجتمعات لابد أن تربى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تربط الأمة بسببها أطايع رضوان الله تعالى عليهم وتذكر بجمالها في ثالث عهدها على أي عقيدة كان وعلى أي عبادة كان وعلى أي معاملة كان وعلى أي أخلاق كان وبما حضرت لهم السعادة في الدنيا والآخرة وبما أصبحوا سادة للأمم بعد أن كانوا رعاة للغنم. ننظر في هذا كما قال القائل ملأنا هذه الدنيا قرونا وأقطعها جدود خالدون وتصرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا. لأي شباب نالت الأمة عزها ومجدها وجودها وشرفها وعلوها على عينها من الأمم الكافرة بشباب كما قال شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا وما عرفوا القلاعة في بنات وما عرفوا التقنف في بنينا. إذا شهدوا الوغى كانوا قمدا يدكون المعاقل والحصون وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا وعلمه الكرامة كيف تبنى فيابى أن يقيد أو يهون. وما فجأ الزمان يدور حتى مضى في المجد قوم آخرون وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون أين المسلمون أين أولئك الشباب الذين نصر الله بهم دينه أين من تركوا العيش الرغي والفرش الوزيرة وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على جوع بطونهم وعلى عري أجسادهم خرجوا معه صلى الله عليه وسلم على هذا نصرة لله جل وعلا ولدينه ولكتابه. فما هو حال الرعيل الأول من أمثال مصعب وسعد وسعيد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي تلك الكوكبة التي اجتمعت حول النبي صلى الله عليه وسلم، فنذروا الله تبارك وتعالى بأنفسهم ونذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالدوا دونه وبدوه بأموالهم وأنفسهم وبدلوا أرواحهم ومهدهم رخيصة في سبيل أن يعلوا دين الله تبارك وتعالى، وفي سبيل أن ينتصر الإسلام على ملل الكفر والضلال. فوالله ما قر لهم قرار ولا هدأ لهم بال حتى بلغوا دين الله جل وعلا، وحتى جاردوا الكفار، بل حتى خرجوا إليهم في دورهم وفي سحرهم، كما أخذ من علي بن عامر لما أخذ حربته وجعل يغلق بها بساط رستم وهو يقبض عليه، ورستم يقول له: ما الذي جاء بكم إلى بلادنا؟ قال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. بهذه النوايا وبهذه الهمم العالية، والله ما حرقتهم دنيا ولا حرقهم منصب من المناصب ولا تحرقوا لغير شيء من حطام الدنيا، وإنما خرجوا ليعبدوا البشر إلى ربهم تبارك وتعالى، ويربطوا الناس بخالقهم جل وعلا. فينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وهذا يدلك أن ضيق الدنيا إنما يحصل على العبد إذا كان بمنع عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله إن الدنيا عليه ضيقة، وإن نال حظا من مالها أو من متاعها أو من عرضها الزائل فإنه في ضيق وإنه في ضلل، كما قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يبينون لنا أولى حسبات الإصلاح لمن أراد الإصلاح ولمن أراد تمحيض النصيحة لهذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد معاذا رضي الله عنه وأرضاه وهو ذلكم الشاب العالم المتفقه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه لدولة بأسرها يقوم فيها بالعلم والتعليم ويقوم فيها بالكفية ويقوم فيها بالفصل بين الناس فيما يحصل بينهم من نزاع وخصام، فيقول له صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. المجتمعات على مر التاريخ قد تنوع فسادها، فمن الأمم من انتشر فيهم اللواط، ومنهم من انتشر فيهم التصفيف في المكاين والموازين، ومنهم من انتشرت فيهم انواع وطرق من المفسدات ومن الفساد. ومع هذا فقد جاء انبياء الله تعالى جميعا بدعوتهم اولا الى تحقيق العبوديه لله جل وعلا وترك الشرك بالله تبارك وتعالى. انت ايها الشاب اذا اردت الصلاح لنفسك والصلاح لغيرك، واذا اردت ان تكون عضوا فعالا في مجتمعك وإذا أردت أن يجري الله جل وعلا على يديك الخير وأن تتأسى بسببك من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فالواجب عليك أن تعلم أن هذه هي أولى عتبات الصلاح وأولى عتبات الإصلاح، أن تبدأ بتطبيق المعتقد. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه إن كل فساد في الأرض إنما ينجم وينتج عن فساد المعتقد. ولذلك إذا طهرت هذه القلوب من التعلق بغير الله جل وعلا ومن التقرب لغيره بشيء من العبادة، والله لصرف الله جل وعلا عنا كل سوء. ألم تسمعوا ما أعلم الله جل وعلا به نبيه لوط عليه الصلاة والسلام يوم أن وجه قلبه لله جل وعلا وترك ما كان عليه قومه من عبادة غير الله جل وعلا، يوم أن نادى وصرخ في قومه بأعلى صوته قائلا إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم بين لك وهو مع المساجين، والمساجين في الغالب في غالب أمرهم إنما يسجنون ويحبسون لفسادهم في أرض الله عز وجل. فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام يبين لك كيف تصلح هؤلاء المفسدين ممن أدخلوا السجون. فبدأ معهم ناصحا ومصرحا فقال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فأبان لهم أن عبادة غير الله جل وعلا ما قام عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما قامت الأدلة منذ أن أرسل الله رسله وأنزل كتبه، قامت على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة وعلى وجوب إفراد الله تعالى بالتعلق. قال ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. إذا أردت أن تصلح مفسدا فانظر في حال أنبياء الله تبارك وتعالى. فهذا يوسف أراد أن يصلح هؤلاء المساجين، كما قلنا الذين يغلب على أمرهم أنهم سجنوا بسبب فسادهم وإفسادهم. فبين لك يا أيها الداعي إلى الله ويا أيها النافع أنك إذا وجدت مفسدا من المفسدين فالواجب عليك أولا أن تبدأ بإصلاح معتقده، فإن صلح معتقده وطهر هذا القلب فإن الجوارح ستتبع هذا القلب طهارة وعفة وصفاء ونقاء. ولذلك لما صفى قلب يوسف عليه الصلاة والسلام وأخلص دينه لله جل وعلا قال الله جل وعلا لما عرضت له الفتن قال ربي توجه لله جل وعلا داعيا، لأنه هو الذي يفرج الكروب، وهو وحده تبارك وتعالى الذي يغيث الملهوف، وهو تبارك وتعالى وحده الذي يصرف الشرور. قال ربي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال فاستجاب له ربه فطرف عنه كيدهن. فإن الله جل وعلا طرف عنه هذا الكيد وطرف عنه جميع السوء كما قال جل وعلا: وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لما أخلص دينه لله تعالى صرف الله تبارك وتعالى عنه السوء. فهذه أولى العتبات في طريق الإصلاح، أن تعلق قلبك بالله تعالى، وأن تجعل العبادة لله جل وعلا، وأن تغمض عين القلب عن الالتفات للمخلوقين مهما بلغ شأنهم ومهما علت منازلهم، فهم خلق مرطوبون. فالواجب على الناس أن يتوجهوا للرب تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون من سواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. فيهتم الإنسان بطهارة قلبه من التعلق بغير الله جل وعلا، لابد الإنسان من أن يهتم بهذا. فطهارة القلب تتبعها طهارة الجوارح. ولذلك فما جاء في حديث أبي أمامة تأملوا، قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. يا رسول الله إذن لي في الزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هم الصحابة به كيف يتفوه بهذا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وما هذه الجرأة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ووسط كبار الصحابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنو أدنو. فدنا منه، فحاوره النبي صلى الله عليه وسلم حوارا لو أن المفسدين في مجتمعاتنا والمرتكبين لهذه الجريمة وقفوا مع أنفسهم وطرحوا عليها هذه الأسئلة التي طرحها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشاب، لما أقدموا على هذه الجريمة القذرة. قال له: أذن. قال: أترضاه لأمك؟ فقال: لا والله، جعل الله فداك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لابنتك؟ فقال: لا والله، جعل الله فداك. فقال: أترضاه لأختي؟ فقال: لا يا رسول الله، لا والله، جعل الله فداك. فقال: أترضاه لعمتك؟ فقال: لا والله يا رسول الله، جعل الله فداك. فقال: أترضاه لخالتك؟ فقال: لا والله يا رسول الله، جعل الله فداك. فقال: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا على صدر هذا الفتى الشاب، ثم دعا له فقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. وشاهدنا في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بتحصين فرجه بعد ان دعا له بطهارة قلبه. وهذا من الإشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قلبه الكثير من الناس وعبدوا معناه. يقتربون المعاصي والآثام والذنوب، فإذا ما نصحتهم ماذا يقولون لك؟ الإيمان ها هنا، التقوى ها هنا. وربما أن الواحد منهم قال لك التقوى ما هي بلحية، وما هي بإيذاء، وما هي بامتناع عن مصافحة النساء، وما هي بامتناع عن النظر إلى النساء، وما هي بالصلاة في المساجد. التقوى هاهنا، أي التقوى هذه التي لا تقود الإنسان إلى أن يعظم شعائر الله، والتي لا تقود الإنسان إلى أن ينكف عن محارم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت وسائر الجسد. لا يمكن أن يكون الإنسان تقيا لله جل وعلا وأن الجوارح لا تنقاد طاعة لربها ولا تنكف عما حرم الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا طلعت هذه المضغة، طلع القلب واستقام ووحد الله جل وعلا وتوجه إليه، لطلعت ماذا؟ لطلعت الجوارح. الجوارح تطلع، فاليد تمتنع عما حرم الله تعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله. فقال الصحابة: إنا لنستحيي يا رسول الله. فقال: الحياء، الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، الرأس وما وعى، تحفظ الرأس، تحفظ العين، وتحفظ الأذن، وتحفظ الفم، وتحفظ هذا اللسان. هذا هو الحياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الحياء الذي مكانه القلب ينعكس على هذه الجوارح، أن تحفظ الرأس وما حوى، تحفظ هذا الفم، ماذا تعرف شيئا من المنكرات ولا من المخدرات، تصون هذا الفم عن تعاطي التنباق والسجاير والشيشة، لا تشوه خلق الله. فالله جل وعلا قد أعطاك فما طاهرا وأمرنا بتطهيره وتطهير هذه الأفواه التي جعلها الله جل وعلا مجاريا لكتابه ومجاريا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تنجس بهذه الغازورات، أن تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ هذا السمع، إياك أن تجلس إلى الأغاني وأن تجلس على الشاشات الماجنة فتشاهد أفلام الدعارة، أفلام الدعارة التي صورها من لا خلاق له، تحفظ هذا البصر، تخف هذا البصر عن النظر إلى المحارم، لا تنظر إلى ما حرم الله، أن تخف هذا اللسان، أن تخف هذا اللسان عن أن تغني به، أو عن أن تغتاب به، أو عن أن تكتب به، وأن تصون هذه الأسماع عن سماع الأغاني، عن سماع الموسيقى، كل ذلك محرم في دين الله تبارك وتعالى. والمجال لا يتسع لبسط الأدلة الدالة على هذا. ولكن يا عباد الله، هذا ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، أن تحفظ البطن، فلا تأكل حراما، ولا تطعم أبناءك حراما، وتحرص على أكل الحلال الطيب، تحرص على أكل الحلال الطيب. وكذلك مما حواه البطن الفرج، يحفظ الفرج، فلا فتجتنب الزنا وتجتنب مراقعة ما حرم الله تعالى. الله جل وعلا ما أباح لك أن تستمتع بفرضك إلا في موضعين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، الزوجة وملك اليمين وهم الإماء. والآن لا يكاد الصنف الثاني يوجد، فما بقي عندنا إلا ماذا؟ إلا الأزواج. وما سوى ذلك قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، المتعزون أرحل لغات الله تبارك وتعالى. تحفظ فرجك، ما تتعزى، ما تعمل بفرجك لا بيدك ولا بغيرها من الأمور. العبث باليد، هذا الذي يسمونه بالعادة السرية، كان معروفا عند العرب، وجاء الإسلام فأبطله بهذه الآية. كان معروفا عندهم بجلد عميرة، فكان الواحد إذا سافر بعيدا عن زوجته أو كان بعيدا عن مرأة الناس فعل هذه الفعل القبيحة القذرة، حتى إن قائلهم يقول مشجعا إذا خلوت بدار لا أنيس بها فاجلد عميرة لا عار ولا حرج. فجاء الإسلام فحرم هذا، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أي في هذا، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإياك واحذر، لا تتعدى على حرمات الله عز وجل، ولا تظن أن الله لا يراك. الله جل وعلا يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وما تقول في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل صالحا كان أو صالحا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فلذلك لا بد للإنسان من أن يكون صالحا بإصلاح نفسه ومصلحا بإصلاح غيره، فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. قال وليذكر الموت والبلاء، هذا الذي يستحي يكون على ذكر دائم من الموت، لأنك إن تذكرت الموت اجتهدت بالطاعة وكفرت عما حرم الله تبارك وتعالى. قال ومن استحيا من الله حق الحياة ترك زينة الدنيا، هكذا يذهب في هذه الكماليات. نصلي إن شاء الله ثم نعود بعد الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل بحول الله تعالى وقوته من قطع من حديث، فنحن وجميع الناس ينشدون سلامة المجتمعات من الأدواء والعلم ومن الفساد والإفساد، والكل يطبو لمجتمع طاهر نقي نقي قد عفاه الله تعالى من المعاصي. وهذا الذي جاءت لأجله الشرائع، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكما أسلفنا القول فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن التقوى وأن الإيمان الذي هو في القلب لا بد أن ينعكس على الجوارح، وإلا كان إيمانا مزيفا لا حقيقة له، وكان سوقا مزيفا لا حقيقة له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء تحفظ الخلق وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى، أن تكون على ذكر دائم من الموت، فمن تذكر الموت وكان على تذكار منه فإنه يكثر من الطاعات وينأى بنفسه عن المعاصي والمنكرات، ولا يزال هذا الحياء ينمو في قلب العبد حتى يزجو زهيده في هذه الدنيا. قال ومن استحيا من الله حق الحياء ترك زينة الدنيا. لا يعنى بتكوين الدنيا لأنه يعلم أنها زائلة، وإنما يعنى بما تدخل به آخرته وبما ترتفع به درجته عند الله تبارك وتعالى. ولذلك لا بد للإنسان أن يسعى في أن يصلح نفسه أولا. لو أن كل واحد منا اعتنى أولا بإصلاح نفسه لصلح المجتمع، ثم بعد ذلك يتجه إلى إصلاح غيره، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، ثم قال وأهليكم نارا. ولا شك ولا ريب أن معاول الهزم كثيرة تريد غرق هذه السفينة، والفساد صور متعددة ومتنوعة وتتشكل في كل يوم بشكل جديد، وربما أنها تزينت وغيرت أسماؤها وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. هذه الخمس قد عصم الله تعالى منها الصحابة وما أدركوا، ونحن الآن قد أدركناها كلها. خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم خمسوا حتى يعلموا بها. الفاحشة ظهرت في مجتمعاتنا الزنا واللواط وغير ذلك من ماذا؟ من الفواحش ظهر. وأعلمنا بها بأن جعلنا لها مواقع تبثها وربما أن الكثير من شباب المسلمين يحملون في جوالاتهم شيئا من ذلك، شيئا من هذه الصور الخليعة، يدخلون بها بيوت الله وهكذا. ظهرت الفاحشة وأعلنا بها وجاهرنا بها، ولذلك تجرعنا ماذا؟ تجرعنا ثمارها الحضرية. ما هي هذه الثمار؟ قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فتى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. فلنعرف هذه الأوجاع وهذه الأمراض المنتشرة والتي يعثر علاجها بسبب ماذا؟ بسبب هذه الفواحش التي أعلمنا بها. فلا بد للإنسان من أن يقاطع هذه الأباطيل. أنت أيها الشاب إذا أردت أن تكون على صلاح فقاطع هذه الأباطيل، قاطع هذه الأشياء، انهى بنفسك عن هذه المعذورات. لا تكن من أهلها ولا تكن ممن يجاهدونها ولا تكن ممن يستمتعون بها، لأن الذي يحب أن يشاهد هذه الصور فهذا يحب معصية الله. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ولذلك الإنسان يحجز نفسه عن هذا. والزنا هو من الناس من يزني بفرجه، ومنهم من يزني بعينه، ومنهم من يزني بيده، ومنهم من يزني برجله، كما في حديث أبو هريرة: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليد تزني وزناها اللمس. مصابحة. لا يجوز لك أن تمس المرأة في أي جزء من أجزاء جسدها، ما يجوز. هذا هو الزنا، العينان تزنيان وزناهما النظر كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن هذا ما أمر الله به. واليد تزني مصافحة. كثير في مجتمعاتنا هذا متفشٍ عندنا، والذي يمتنع عن هذا هو الذي يوقع عليه، وهو الذي يتهم بفساد السريرة وفساد القلب. عائشة تقول: والله هذا أظهر الناس قلبا. قالت: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. أنا سيدكم الذي جعل الله لكم فيه الأسوة والقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: لن يبعث أحدكم بمعيط في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل لها. يجوز. قال والرجل تزني وزناها السعي. المشي في أماكن المكان هذا من الزنا، بأن تذهب إلى أماكن الحفلات. تذهب إلى أماكن الحفلات ووالله إنك لتعلم غربة هذا الدين بمثل هذه اللقاءات. الآن لو أن هذه الساعة أعدت لحفل غنائي، ما الذي كان سيحدث؟ الله المستعان، ما في إقبال، ما في إقبال على أحسن الحديث. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المجاري تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على بكث، ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يجرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويجرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أين نحن من هذا؟ أين الذين يبحثون عن زيادة الإيمان في مجتمعاتهم؟ أين هم؟ إلى الله تبارك وتعالى المشتكى. الدين يعيش غربة حقيقية، ولا بد للشباب أن يسمعوا عن هذا الدين هذه الغربة، كما دفع عن الصحابة رضي الله تعالى عليهم في أيام الإسلام الأولى. الرجل تزني وزناها السعي. إذا ذهبت إلى أماكن الحفلات، إلى أماكن الفساد، فإنك قد زنيت برجلك. ثم قال والقلب يهوى ويتمنى. القلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرد أو يكذبه، فيحصل بعد ذلك بهذه الخطوات الزنا الحقيقي، يحصل بهذه الخطوات. ولذلك الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ولذلك حرمت الشريعة، حرمت الشريعة الوسائل المفتية للزنا، فحرمت النظر وحرمت الاختلاط بين الرجال والنساء وحرمت الخلوة وحرمت سفر المرأة بدون محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها في محرم. ونهيت المرأة أن تتعذر وتخرج كما في حديث أبي موسى أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة ليجد الناس ريحها فهي زانية، ليجد الناس ريحها. والناس الآن يجدون الريح فقط، يجدون ساقها ويجدون نحرها ويجدون شعرها، كل هذا يجدونه باردا ظاهرا. هذا كله من الفساد في مجتمعاتنا هذه. ولذلك ظهرت هذه الأوبئة، أنواع من السرطانات وألوان من الفشل الكلوي وألوان من الضغط والسكري ومن هذه القائمة الوساطية التي سببها ماذا؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا من فضل الله ومن لطفه بنا أنه جل وعلا يتجاوز عن الكثير مما جنيناه واقترفناه. ولذلك فسدت هذه الأرض وقلت خيراتها، أصبح الزارع يزرع ولا ينتج شيئا، وإن أنتج شيئا فينتج شيئا قليلا. والله حتى للمتأمل حتى طعوم الفواكه تغيرت، وحتى طعوم حتى الأسماك طعومها تغيرت بسبب ماذا؟ هذا بسبب المعاصي. ظهر الفساد في البر، يعني أن البر فسد، فالأرض أصبحت لا تنتج، وتغير طعوم ما تنتج. ظهر الفساد في البر والبحر، البحر كان الناس ينالون منه خيرا كثيرا. والله ربما أن الإنسان يخرج إلى هذه السرعة، السرعة تلقى عشرات من الناس يجيب غرفة من السرعة تمام. فإحنا إذا ما هو مثلا مش كان في وقت من الأوقات هذا أين ذهب هذا؟ قلة الخيرات وذهاب البركات في هذا الفساد. وهذا هو المراد من هذه الآية، ظهر الفساد في البر، يعني أن البر فسد، والبحر يعني أن البحر كذلك فسد بما كسبت أيدي الناس. السبب في ذلك ما فعله، قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليذيقهم بعض لا كل، وهذا من لطفه ورحمته، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه المقارب محطات تزكيه حتى يرجع الانسان. فاذا اصبت بمصيبه ايها المسلم فينبغي لك ان تتذكر وان تجعل هذه محطه للتزكيه وللعوبة الى الله. الا يرون انهم يبتلون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ اين التوبه الى الله تبارك وتعالى؟ ولذلك هذا الفساد، هذه صورة من صورة تتجعب عنها صور من صور الفساد. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فتى فيهم الضالون والأوجاع التي لم تكن مضت لأسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان. هذا نوع من انواع الفساد، سوء المعامله والغش في البيع والشراء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيعان بالخيار ما لم يفترقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كذبا وكتبا محقت بركه بيعهما. ولذلك ربما أن الإنسان يقدر الأموال الطائلة وهو يكون من الغشاشين في بيعه وشرائه، ولذلك لا تجد بركة لأمواله، لا تجد ذهبا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين أي بالمجاعات وشدة المؤونة، الشدة في تحصيل العيش وجور السلطان عليه، يسلط الله عليهم الحكام ظلما. كما أنك تأخذ حق غيرك بالباطل يسلط الله تعالى عليك من يأخذ حقك. وما منعوا زكاة أموالهم، البخل، ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. والله قال ومما رزقناه، تذكيرا لك أن هذه الأرزاق التي بيدك والتي تبخل بها على ربك إنما هي من الرزق الذي ساقه إليه. قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا ظلم الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. نقض العهود والمواثيق مع الله تعالى هذا سبب في تسلط الكفار علينا، هذا من جملة الفساد. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا ظلم الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. الكفار الآن ينهبون ثروات الدول الإسلامية بسبب ماذا؟ بسبب نقضنا للعهود التي بيننا وبين الله. وأول هذه العهود نقضا عهد إياك نعبد وإياك نستعين، هذا العهد الذي يقطعه المسلم ويجدد توثيقه في كل يوم 17 مرة، هذا ينتصر على أداء الفرائض. هذا يعاهد الله تبارك وتعالى في يومك وليلتك 17 مرة، هذا إن كنت مقتصرا على أداء الفرائض. إياك نعبد وإياك نستعين، أين العبادة لله؟ الكثير من شباب المسلمين لا يصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ترك الصلاة كفر يخرج الإنسان عن الملة. وفي حديث جابر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والكثير من يصلون أين يصلون؟ بيوت الله خاوية، خاوية من الشباب. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام الصف. يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين. ورحم الله من قال: منائركم علت في كل دائم ومسجدكم من العقاب خالي وجلجلة الأذان في كل حي، ولكن أين صوت من بلاده؟ لأن المسلمين في الزمان الأول إذا سمعوا صوت بلال ينادي ترك كل واحد منهم ما هو عليه وانطلقوا لبيت الله، لأنهم يسمعونه يقول: الله أكبر الله أكبر. يترك الإنسان كل شيء وتتصاغر عنده الأمور جميعا لما يسمع الله أكبر. فكيف إذا سمع حي على الصلاة؟ هذا منادي، هذا منادي الله جل وعلا. حي على الفلاح، هذا هو الذي فيه فلاحكم. وأول ما يحاسب العبد عليه من العمل صلاته، فإن صلحت صلحت وسائر عمله، وإن فسدت فسدت وسائر عمله. لا بد من هذا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذر الأعمى، ابن المكتوب يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل أعمى يقول يا رسول الله إنني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، فسأله أن يرخص له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ فقال نعم، فقال لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة، لمن؟ لرجل أعمى ليس له قائد يقوده، والمدينة كثيرة الهوام، ثعابين وعقال والسباع منتشرة، مع هذا قال لا أجد لك رخصة، بل إنه كان يؤذن أذان الفجر الثاني، هذا الأعمى، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم عبد، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. سبحان الله، انظروا إلى هذه الهمة، أعمى يسبق الناس على بيت الله ويؤذن له، وصلاة الفجر أين نحن من هذا؟ وأين شبابنا من هذا؟ صور الفتاة ونقض العهود المبرمة بيننا وبين الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، واجب علينا أن نأمر الأرض بعبودية الله، صلاة وقياما وزكاة وحجة وتلاوة للقرآن وذكرا لله تبارك وتعالى، نأمر الأرض بعبودية الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي أراده الله منه، وهذه هي الغاية التي خلقنا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقنا الله جل وعلا لعبادة، فالواجب علينا أن نعنى بما خلقنا، وهذا هو الذي نسأل عنه يوم أن نقف بين يدينا، ستسأل عن هذا العمر، عن عمره فيما أبناه، ماذا تقول لله؟ قضيت هذا العمر في على الشاشات الماجنة، على الصور الخليعة، على مشاهدة المباريات، وهذا مما يبتلى به كذلك الشباب، ومن المفائدة أن شباب المسلمين والله ما اكتفوا بتشجيع الفرق التي عندهم، وهذا من الفاضل ايضا، لا يعنى بهؤلاء، الله جل وعلا يقول والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرام، رجل الزور كما قال اهل العلم هو كل قول او فعل باطل، تنفق يا اخي الساعات الطوال لتجلس وتشاهد شبابا عراة الفخذ عورة، هكذا يقول ابن القاسم، وربما أن فيهم الكثير من المصائب، بل كثير منا ربما تجد أن المسلم اسمه محمد ابن إبراهيم ويشجع البرازيل، محمد ابن إبراهيم ويشجع البرازيل، تمام؟ وبكرة الصباح إذا كانت في مسيرة يطلع مسيرة، قال الامريكان ليكم تدربوا، طيب الامريكا اللي انت قاعدين هم يا الارجنتين والبرازيل اللي انت قاعدين تفوز، وربما ان والكثير من شبابنا الان ظهر عندهم البسه يحملون مره اسم الكفار، فالكافر تلقاه فاز منهم، هذه والله غايه وقمه في التعظيم والمحبه، تقول الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، يجب ان لا يكون في قلبك محبه للكافرين ولا رضا بما هم عليه من الفسق والمجور، هذه الامور ارادوا ان يصرفوا بها الناس عن الله تبارك وتعالى وعن دينه وشرعه، ولذلك ربما انك تجد أن المسلم يعرف أسماء هؤلاء الناس ووالله إني على ثقة وعلى يقين أن بعض المحللين ربما أنك إن سألتهم عن اسم أبي بكر الصديق لما عرفه، لكن ممكن يعرف ليك لا انتقل في نادي ماذا وانتقل وتنقل واشتري بكذا ونفع فيه كذا، بل ربما أنك تجد أن شباب المسلمين يعرفون هذا، ولكنك إن سألتهم عن سلفهم وعمن أمرهم الله تعالى بالاقتداء بهم لما وجدت أنهم يعرفون ذلك. ووالله أنا سألت في مسجد كامل بعد صلاة الجمعة، قلت لهم ما الدليل على تكفير الإحرام؟ والله ما قام واحد منهم وجاء بدليل. وجعلت في ذات مرة قلت لهم متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ في سنة كم من الهجرة؟ فما وجدنا مجيبا. سبحان الله، يعني الآن الأمة فضلا عن أن تسأل عن تفسير شيء من القرآن أو عن شرح شيء من السنة، ما يحفظون هذا، يحفظون المدارس ويحفظون الأغاني. ربما أن الواحد منهم يشتري الكتيبات التي في هذه الأغاني ويصبح يرجس ويترنم حتى يحفظ أغنية الأغاني، ولكنه لا يجاهد نفسه على معرفة تفسير آية من كتاب الله عز وجل. أين العهود مع الله؟ ولذلك فرض الله علينا الكفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الآكلة إلى مقعدها. قلنا صحابة عجبوا هذا، هؤلاء الكفار الذين يهابوننا ويخافوننا مجيرة شهر لو سمعوا بالمسلمين هابوهم. تعجب الصحابة قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، الأمة كثيرة، ولكنكم غثاء كغثاء السيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها واحدة. رجل عنده مئة من الإبل، لكن لما يجي يسافر أي واحدة يهبشة يلقى ما فيها طريق الشموع، ما فيها طريق ليصل بها إلى ما يريد. كما قال القائل: عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبت وجدتهم أحصار. أتعلمكم بالله الذي يعجز عن أن يقف في المسجد في الصف للصلاة، هل هذا يستطيع أن يقف في صفوف القتال؟ يستطيع؟ ما يستطيع، ما يستطيع أن يقف في الصفوف حيث تتطاير الرؤوس وتتنادر الأشلاء وتبغر البطون بذات الله تعالى، ما يستطيع، ما يستطيع أن يقف تلك المواقف، أنه ما استطاع أن يقف في الصلاة. ولذلك يظهر لكم بهذا أن الفرق واسع بيننا وبين أسلافنا، وحالنا كما قال القائل: دارت مشرقة وترت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. أولئك يريدون الله والدار الآخرة، ونحن نريد الله والدار الآخرة. ما يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. السلف الذين يقطعون الليل تلاوة لكتاب الله وذكرا وقياما لله حتى تتفطر أقدامهم، كما كان سيدهم صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. فلما سئل قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الآن أين الليل؟ الليل ما زال الليل طفل يحفل مع الفنانين والفنانات، هم أنفسهم هذا حالهم. فلنرجع إلى أنفسنا. هذا كله من الفساد الذي يجب أن تتعافى عن هذه المجتمعات حتى تكون في عافية. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني بالبلدي الأمة بلد غش، واضح؟ غش، هذا تجديد لواقعنا. قال إذا وصلت الأمة لهذا نزع الله المهابة من قلوب عدونا لنا وقذف في قلوبنا الوهم. قال وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. والناس إذا أعرضوا عن دينهم سلط الله عليهم هؤلاء الكفر، كما قال إذا تبايعتم بالعينة قلوب من الحلال والحرام وأخذتم أجناب البقر ورضيتم بالزرع، كناية عن الركوب إلى الدنيا والانشغال بها وتقديمها على الآخرة، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك الأدواء والعلل ويبين لك الدواء. والله الأمر إنما يحتاج منا إلى رجعة إلى ديننا وإلى محاسبة إلى أنفسنا. وقال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ما في حكم بكتاب الله، ضيعنا الحكم بما أنزل الله واستبدلنا الشريعة التي رضيها الله تبارك وتعالى لنا. وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي صدق في أخبارها وعدل في أحكامها لا جوى فيها أبدا، استبدلناها بالقوانين الكافرة وحكمناها بالدماء وفي الأعراض وفي الكروب. ولذلك قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فروق في القبر الواحد تجد أنه ما أطفأ الله نار حرب إلا ونشرت أخرى بسبب ماذا؟ ترك الحكم بما أنزل الله. بهذه الأمور يحصل للأمة الأمن والأمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بالإيمان والعمل الصالح ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والله هذه قضية القضايا، كما قضية القضايا في قوله يعبدونني لا يشركون، لا يشرك يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شوف قال يعبدونني وحدث ماذا؟ المعبود يعبدونني، ما بين لنا بأي نوع من أنواع العبادة لإفادة العموم، أي أن الواجب أن نتوجه إلى الله جل وعلا بجميع عباداتنا دعاء واستعانة واستغاثة ورغبة ورهبة وخشية وإنابة وخشوعا، كل ذلك لله تبارك وتعالى. يعبدونني أي بجميع أنواع العبادة يعبدونني. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الإيمان والعمل الصالح ليستخلفنهم، نريد الخلافة، الخلافة تقوم بهذا بالإيمان والعمل الصالح، نريد التمكين والنصر على الأعداء يكون بهذا. وعد الله الذين آمنوا آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمثلن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمثلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا لا يشركون بأي نوع من أنواع الشرك لا يتوجهون بالعبادة لغير الله تبارك وتعالى لا لنبي من الأنبياء ولا لولي من الأولياء ولا لصالح من الصالحين العبادة حق الله أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا فيه شيء وما خلقت الجن والإنس إلا أن يعبدوه بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء بل الله فاعبد وكن من الشاكرين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم هذا هو الأمر والله ما من خير إلا ويتبرع عن هذا وما من شر إلا وهو في التفريط في هذا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فالله ابتدأ الآية بالإيمان والعمل الصالح وختمها بالإيمان والعمل الصالح فلا نصر على الأعداء ولا عز ولا تمكين ولا صلاح للمجتمعات حتى تبدأ بإصلاح العقائد هذا ما قضى الله جل وعلا وما حكم به في كتابه تبارك وتعالى ومتى ما حققت الأمة ما علق الله تعالى عليه النصر والعز والتمكين حصل لها النصر والعز والتمكين إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم وينصرن الله من ينصره ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لعملوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون وهكذا وعود الله تبارك وتعالى في قرآن لمن ألزم نفسه الإيمان والعمل الصالح أن الله تبارك وتعالى ينصره وأن الله جل وعلا يؤيده وأن الله تبارك وتعالى يعليه على عدوه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فلا بد من إيمان ومن عمل صالح المجتمعات تربى على هذا بعد أن تطهر من أزمات الشرك والبدع والمعاصي صلاح المجتمعات يكون بهذا بأن تعظم هذه المجتمعات شعائر الله تبارك وتعالى فتتسابق إذا دعا داعي الله تبارك وتعالى للصلاة أو للصيام أو لطلب العلم أو لقراءة القرآن أو لذكر الله تبارك وتعالى أن يعظم الإنسان شعائر الله وأن تكون هذه الشعائر وهذه العبادات أعلى وأغلى ما عنده وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترتاح نفسه إذا صلى لربه عز وجل ومرغ أمره بالنواب طاعة لربه تبارك وتعالى فكان يقول أرحنا بها يا بلال ويقول وجعلت قرة عيني بالصلاة بالصلاة يرتاح نحن الآن نتعب يأنس الواحد منهم بعبادة الله ولذلك يقول شيخ الإسلام إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. التلذذ بالعبادة طعم الإيمان ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يصبح الإنسان يتلذذ بعبادة الله عز وجل ويتلذذ براحة الله ويجد أنسه ويجد راحته متى ما أخذ كتاب الله يقرأ أو قام لله تبارك وتعالى يصلي ويركع ويسجد أو يصل رحمه أو ينفق في سبيل الله عز وجل أو يغفر على أقدام يسعى لنشر الخير في الناس. هذا اجتهاد وترتاح نفسه. أي المجتمعات لن تطلع إلا بهذا. ويرعى الإنسان بنفسه عن الشر، يرعى بنفسه عن المفسدين حتى في الصحبة. لا تصاحب كل أحد ولا تمشي مع كل أحد. لا تمشي إلا مع من يذكرك بالله ومن يعينك على طاعة الله عز وجل. الله تعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وكثير رحمه الله يقول فكل صحابة وصداقة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله فإنه دائم بدوام. أتظن أن الله ترك لك الحبل على القائد كما يقولون تختار ما شئت من الأصدقاء؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليل فلينظر أي فليتعرى أحدكم من يقال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولذلك الله جل وعلا يأمر نبيه بأن يرافق أهل الطاعة والعبادة. وفر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أي يعبدون ربك يعمرون الأوقات بطاعة رب الأرض والسماوات. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. جمعوا بين الاجتهاد في العبادة وبين عظيم الإخلاص لله تبارك وتعالى. ولا تعد عيناك عنهم، لا تنصرف عنهم، لا تنصرف عنهم، لا تفرط في مجالسهم، لا تفرط في صحبتهم، ولا تعد عيناك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والله إن الشاب يخسر غاية الخسران يوم أن يفارق أهل الخير والصلاح، أهل القرآن والسنة الذين يذكرونه بالله تبارك وتعالى، ويخلص إلى أهل الهوى وأهل البدع، يخلص إلى المفرطين في أمورهم، المضيعين لشعائر الله، المقتربين لما حرم الله تبارك وتعالى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذه الصحبة الذي يفرق فيها يفرق في رفق صحبة الصالحين يندم يوم القيامة يوم لا ينفع الندم. ستأتي يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا. جاء الله بنا نكرة فلانا لتعم الإعاقة في كل أصدقاء السوء تسميهم في يوم القيامة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ماذا فعلت؟ وداعي الله يدعو ودعاة الى الله تبارك وتعالى يدعون والقران يتلى والسنه تنشر. ماذا فعل بك؟ لقد اضلني عن الذكر القران بعد اذ جاءني هو بين يديه. المصاحف بالبيوت أشعثت عليها العصفور وعلاها الغبار والتراب وهجرت. ولذلك يقول لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولذلك أنت الآن اندم اليوم قبل أن يأتي عليك يوما تندم ولا ينفعك الندم. لا ينفعك إذا وقفت بين يدي الله تعالى وطلبت الرجعة إلى الدنيا هل سترجع؟ لا لن ترجع أبدا، كما بيّن الله جل وعلا ذلك في غير ما آية من كتابه. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الرفقة، الرفقة الصالحة الذين رافقوك على طاعة الله وعلى أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وعلى التعاون على الذل والتقوى، هؤلاء يوم القيامة يحشرون معك كما قال الله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، ما معنى وأزواجهم؟ أي ونظراهم في العمل. وهناك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كتب رهين. فأنت مرتهن بعملك، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. جبتك تمشي بتفرش لحافك تمام عشان تنوم ليك ساعات، تقول دايما مجرد نومه كده ارتاح فيه، لانك تنظر الى الفراش الوثير الناعم حتى ترتاح. لماذا لا تمهد لرقادك الطويل في القبر قبل البعث؟ ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. المهاد هناك يكون في العمل الصالح. ولذلك انت لو نظرت الى جميع مناحي حياة المسلمين، واذا نظرت اليهم في عقائدهم في عباداتهم في اخلاقياتهم في معاملاتهم في بيعهم في شرائهم في حكمهم في تحاكمهم، تجد ان الفتاة قد تخلل تلك المناحي وسيطر عليها. وكذلك تجد ان الناس ابتعدوا عن دين الله وعن شرعه. يطلع الناس ويرجع الناس الى ما كانوا عليه يكون بارجاعه لكتاب الله ولسنه، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن مدعيا لعلك تفلح، وجد بكتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله تنجو وترفع. هذا هو الذي فيه النجاه وفيه النبي. الله جل وعلا علق واناق النجاه والفرج والفلاح بالطاعه للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسب اولئك رفيقا. والله تبارك وتعالى يقول الذين يتبعون تامل الحب المتابعه. كثير من الناس الان يزرعون محبه النبي صلى الله عليه وسلم. الحب شاهده ودليله المتابعه. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم. فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون.